إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. المتابعة لأهم القضايا، المواكبة لأهم الأحداث، الرأي والرأي الآخر في نهاية الأسبوع. نهاية الأسبوع معكم على الهواء أمل مصطفى. الإعداد أحمد دياب، على هندسة الهواء نادر راشد. مساء الخير، وبرحب بكل السادة المستمعين، ويتجدد اللقاء وحلقة جديدة من نهاية الأسبوع. إنجاز وراء إنجاز، وفرحة وراء فرحة، ومن نصر لنصر الأمل بيكبر جوانا، والحلم يتحقق، الخير جاي، مشروعات بتطرح خير، وتسامح وتعايش، مسجد وكنيسة، ورئاسة الاتحاد الإفريقي، وتنظيم بطولة إفريقيا 2019، وصلاح أفضل لاعب في القارة السمراء. بلد بتتعمر، وسياحة بترجع، شباب بيبني، وجيش بيحمي، وشرطة بتحفظ الأمن. الله على الصورة الحلوة يا مصريين، فيها حاجات حلوة كتير. مصر. أهلا بكل مستمعينا في نهاية الأسبوع. الحقيقة هذا الأسبوع كان حافل بالإنجازات، حافل بالموضوعات الجميلة. الحقيقة يمكن من ضمن الموضوعات الحقيقة 16 تعامد سنوي للشمس على 9 معابد فرعونية. رصد فريق من الباحثين المصريين بالتعاون مع الجمعية المصرية للتنمية السياحية والأثرية بالأقصر ظهر تعامد الشمس على معبد الدير البحري التي تتكرر في شهر يناير والتاسع من شهر ديسمبر من كل عام، وذلك بالتزامن مع الاحتفالات التي كانت تجرى بالمعبد في عيدي الرب حتحور والمعبود حورس. وكانت تلك الاحتفالات من بين الاحتفالات الكبرى التي كانت تشهدها مدينة الأقصر قديما. معنا الآن على الهواء الأستاذ أحمد عامر الباحث الأثري. أهلا بك معنا يا أستاذ أحمد. أهلا صباحك أستاذ أمل، كل سنة طيبين وحضرتك بخير يا رب. لما نيجي نتكلم على تعامد الشمس على الدير البحري بالتحديد، قبل ما نتكلم على 16 التعامد سنوي للشمس الحقيقة على 9 معابد، نقدر نقول ان دي ظاهرة أصيلة في فلسفة المصر القديم؟ مظبوط يا فندم، هي ظاهرة تعامد الشمس طبعا ظاهرة طبعا فرعونية، طبعا تكرر اكثر من مرة عن معابد الفرعونية واليونانية القديمة طبعا اكثر من مرة. بالإضافة احنا اختزلناها فقط مع الأسف في معبد الملك طبعا رمسيس الثاني اللي هو معبد أبو سمبل، كلنا بنركز عليه. لكن طبعا دي ظاهرة طبعا بتتكرر مع 17 معبد، طبعا فيه طبعا أشهرهم طبعا قبل الظهور التفصيل معبد الكرنك، معبد أبو سمبل، معبد هيبس في الواحات طبعا بلاد الجديد، واحد خارج بلاد الجديد صحيح. معبد دندرة طبعا تمثال أبو الهول، معبد قصر قارون طبعا في الفيوم، طبعا ما يستفتع على حاجه معينه يعني، طبعا معبد إيفو في أسوان، أبي دوس في سوهاج، معبد بتاح طبعا ورمسيس الثالث في الكرنك، طبعا على اكثر وتعامل طبعا على اكثر من 14 معبد فرعونيا طول العام. نعم، يعني على طوال السنه او على مدار العام بيبقى في 16 تعامد سنوي للشمس على 9 معابد فرعونيه. مظبوط يا فندم، طبعا دي طبعا ظهر طبعا تمر طبعا في كل الفترات. طبعا لو هنبدا مثلا بمعبد الكرم، طبعا هنلاقي مثلا الشمس تعامد سنويا يوم 21 ديسمبر على مقصورة قدس الأقداس للإله أمرع بمعبد الكرنك. نعم، بالإضافة طبعا لمعبد حتشبسوت حس، وطبعا تتعامل الشمس طبعا أيضا سنويا يوم 8 ديسمبر على مقصورة قدس الأقداس للأمون رع لمدة 10 دقائق متصلة. لو طبعا جبنا طبعا معبد أبو سمبل طبعا المعبد الشهير، طبعا المفروض بتتعامل الشمس عليه سنويا مرتين يومي 22 فبراير و 22 أكتوبر من كل عام، طبعا على وجه الملك رمسيس الثاني، وهي طبعا اللي مدرك بيمثله مره يوم ميلاده ومره يوم تتويجه بالحكم. طبعا طبعا حكم الملك رمسيس الثاني طبعا استمر 60 عاما تقريبا. لو بصينا طبعا وشفنا معبد هيبس طبعا هو موجود طبعا بالواحات الخارجه في الوادي الجديد، وهو طبعا معبد ينتمي لعصر الاسر 26، طبعا تم تشييده لعباده الثالوث المقدس امون رع وخنس وموت، ويتم ذلك طبعا ثانويا يوم 6 سبتمبر من كل عام. نعم، بالإضافة طبعا معبد دندرة طبعا ده موجود طبعا طبعا بتعمل عليه الشمس طبعا مرتين ثانويا. نعم، داخل بيت الولادة المعروف لدى الأثريين المتخصصين المميسي، طبعا بتبقى مرة يوم 8 نوفمبر ومرة يوم 4 نوفمبر. نعم، هنلاقي طبعا تعامل طبعا الشمس على وجه طبعا تمثال أبو الهول طبعا اللي تم بناؤه طبعا الملك خيع إسراء اللي هو معروف بالنسبة للعاميين للشعب المصري طبعا عامة بخفرة يومي 23 سبتمبر و 21 مارس من كل عام. طبعا مش هنقدر طبعا ننسى معبد قصر قارون اللي طبعا بتتعامد عليه الشمس طبعا على قدس الأقداس يوم 21 من كل 21 ديسمبر من كل عام، وذلك بسبب الاحتفال بدخول فصل الشتاء. مش هننسى أيضا فترة الانقلاب الصيفي حيث تتعامد الشمس على 6 معابد مصرية، منهم طبعا معبد إيفو في أسوان وأبيدوس في سوهاج ومعبد بتاح ورمسيس الثالث في الكرنك، كما تتعامد طبعا أيضا على 14 معبد فرعوني طوال العام. نعم أستاذ أحمد عامر الباحث الأثري، يعني إحنا الحقيقة إذا كانت كل هذه التعمدات اللي بتحصل على معابد مصرية بتعتبر معجزة الحقيقة، يعني ده وإذا قلنا كمان ده كمان أكدت على إنها يعني ظاهرة أصيلة في فلسفة مصر القديم، إحنا محتاجين إن إحنا يعني نروج لهذه الظواهر بشكل كبير جدا، لأن يعني يعني يعني ممكن مصر الوحيدة هي اللي بتنفرد بهذه الظواهر المعجزة. طبعا ده كلام سليم، طبعا إحنا ينقصنا طبعا الترويج طبعا وعدم اختزال الظواهر المعمارية أو مثلا الآثار المصرية أو الفرعونية في حاجات معينة. يعني إحنا عندنا آثار فرعونية كثيرة جدا، الناس كثيرة طبعا ما تعرفش ان احنا عندنا 106 هرم، لكن ما عرف مثلا اهرام بعينها، عدم طبعا التغريد لها طبعا والتركيز على الحاجات دي انا طبعا بيفقد الاثار الفرعونيه طبعا اهميتها، ودي حاجه خطا شائع جدا. بالاضافه طبعا احنا نمتلك علم الفلك، احنا شفنا الاهرامات طبعا مبنيه على الاتجاهات الاصليه الاربعه بالصمت بتعامد معين بزوايا معينه، ده طبعا بيكسبنا طبعا حاجات. طبعا احنا بنشوف يعني اكثر عماره مثلا ممكن تقعد مثلا 100 سنه 150 سنه، النهارده عندنا جميع المعابد مثلا من 6000 و5000 و4000 سنه، الاهرامات ايضا طبعا من 3200 سنه قبل الميلاد، زوار كتيره جدا لم يتوصل احد في العالم مهما كان بقدرته ومهما صحيح. كان ليه ما وصل له الفراعنه. والحقيقه كمان استاذ احمد يمكن انا عايز اقول ان دي مش مسؤوليه الترويج لهذه الظواهر الجميله، الحقيقه تعامد الشمس السنوي على 16 تعامد على 9 معابد فرعونيه في مصر، يعني مش عايز اقول دي مسؤوليه وزاره السياحه فقط، ولكن الحقيقه هي مسؤوليه مؤسسات عديده جدا كلها يعني متكامله مع بعضها. سواء طبعا هي طبعا مسؤوليه وزاره السياحه وزاره الاثار وزاره التعليم والاعلام كم... نعم طبعا يعني طبعا دي طبعا مش يعني الموضوع ما ينفعش نختزله بصراحه في وزاره واحده فقط. لا طبعا طبعا في طبعا الاذاعه والتلفزيون طبعا باعتبار ان ممكن يبقى في مثلا ربط مثلا مع وزاره الاثار تهم مثلا قناه متخصصه فقط بالاثار، حتى لو صور ممكن بمنتهى البساطه حتى نعمل اشكال البازل اللي احنا بنشوفها ديت مثلا بدل ما اشكال كوره اطفال مش حاجات ديت. نعم. احنا مثلا شكل معابد الطفل يجمع ويشوف الحاجات طبعا باقناع ويتعرف ويتعرف على الاثار اللي موجوده في بلد، والحقيقه اللي هي مش موجوده يمكن تلت اثار العالم موجوده في مصر. يعني احنا بنجيب افكار بسيطه بس نتمنى انها تنفذ، يعني احنا بنجتهد من خلال هذا الامر عشان طبعا نطلع جيل طبعا بجد بيحب الحضاره بتاعته، يعني ده مش صحيح. مش منتظرين حاجه ثانيه خالص. صحيح استاذ احمد عامر الباحث الاثري، بشكرك يا فندم، شكرا جزيلا، كل عام وحضرتك بخير. شكرا كل عام وحضرتك بخير يا فندم. انا عندي غنوه قالوها زمان وعجباني، اللي بنا مصر كان في الاصل حلواني، هاني يا حلو المطالع فابو العلا وانت طالع، بالليل تشوف الجزيرة عروسة والشمع يوالع، تقولش ده مهرجان مهرجان في عيد ميلاد الزمان الزمان. يا نيل يا نيل يا نيل يا نيل يا نيل يا نيل من منف. ما زلنا معكم في نهاية الأسبوع مستمعينا الأعزاء، يمكن الأسبوع الماضي كنا بنتكلم عن محافظة البحر الأحمر اللي بتحتفل بعيدها القومي يوم 22 من يناير الحالي. تزينت شوارع مدينة الغردقة بالأشجار والورود لاستقبال العيد القومي للمحافظة في 22 من يناير الجاري، المتزامن مع ذكرى معركة شدوان المجيدة التي سطر فيها أهالي مدينة الغردقة من الصيادين عملا بطوليا بالتعاون مع القوات المسلحة في صد العدوان الإسرائيلي على مصر. الحقيقة محافظة البحر الأحمر قامت بعمليات تجميل لشوارع الغردقة الرئيسية بالمدينة ومخارجها استعدادا للعيد القومي للمحافظة. تمت زراعة ورود وأشجار بالجزيرة الوسطى بطريق المطار بمدينة الغردقة وتحديدا أمام المنطقة السكنية هناك، لتكون أيضا في تلك التوقيت متنفس للأهالي هناك. أيضا قامت المحافظة كمان بزراعة وتشجير طريق عبد المنعم رياض المتجه للأحياء اللي بيضم يمكن أغلب المباني الحكومية من بينها المحافظة ومديرية الأمن، وتم زراعة الأزهار بها ولملائمة الطقس طبعا بالمدينة والحفاظ على الأزهار لمدة أطول والحفاظ على مظهرها اللائق واللي بيضيف لمسات جمالية راقية للغردقة. ومن هذه الأزهار نبات الباتوليا والوينكا. الحقيقة يعني مظاهر عديدة جدا استعدادا للعيد القومي لمحافظة البحر الأحمر. لكن في كمان الحقيقة مرسى علم، لما نيجي نتكلم عن محافظة البحر الأحمر نتكلم عن المراكز اللي موجودة فيها، هنتكلم على فيها الغردقة، فيها سفاجة، مرسى علم، القصير، رأس غارب، فيها شلاتين، الجزر اللي موجودة في الجفتون وجزيرة شدوان، أبو منقار، جزيرة سفاجة، جزيرة أم الجرسان، جزيرة الزبرجد، جزيرة الأخوين. طيب يعني يمكن احنا برضو هنتكلم النهاردة، طبعا احنا هيبقى معانا الحديث عن محافظة البحر الأحمر طوال شهر يناير لأننا بنتكلم عن احتفالها بالعيد القومي واستعداداتها، لكن طبعا في افتتاحات لمشروعات كبيرة جدا حقيقة في البحر الأحمر، لكن اسمحوا لي النهاردة هنتكلم بالتحديد عن مدينة مرسى علم، وخصوصا هي بتعتبر مدينة مرسى علم عنصر جذب كبير جدا للسائح الأجنبي، ويمكن ده بيرجع لعوامل كتيرة جدا، منها يمكن جوها المعتدل طوال العام، منها ان فيها أندر مكان للغوص في العالم، فيها كتير من المحميات الطبيعية اللي مش موجودة في أي بلد في العالم إلا في مرسى علم، الحياة البدوية كمان اللي موجودة هناك في المدينة، فيها رحلات سفاري، فيها أشياء كثيرة جدا. لكن بالرغم من كل يعني هذه العوامل اللي أنا ذكرتها في مدينة مرسى علم بالتحديد، لكن هناك ما يميز أيضا مرسى علم في أشياء كثيرة جدا. معانا اللواء عاطف وجدي رئيس مدينة مرسى علم بالبحر الأحمر، أهلا بك معانا سيادة اللواء. أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا. كل سنة وحضرتك بخير يا رب، وكل أهالي البحر الأحمر بألف خير ومصر كلها بخير إن شاء الله يا رب. كنت بتكلم على مدينة مرسى علم وقد إيه هي الحقيقة من ضمن المدن اللي يعني يمكن بتعتبر مركز رئيسي لحاجات كتيرة جدا، الصيد والغوص والرحلات البحرية، فيها يعني محميات بحرية، فيها أشياء كثيرة جدا، لكن بالرغم من كده مدينة مرسى علم بالتحديد بتتميز بأشياء أخرى، نتكلم مع حضرتك على أهم ما يميز مدينة مرسى علم. مدينة مرسى علم مدينة كبيرة جدا مترامية الأطراف، مواجهتها على الساحل 240 كيلو على البحر، والعمق في الجبل 160 كيلو، مساحة شاسعة بمحمية وادي الجمال من أهم المظاهر الطبيعية اللي فيها، فيها أشياء كثيرة جدا، جوها شبه استوائي طول العام، وده اللي بيخليها متميزة عن بقية المدن في السياحة، السياح اللي بيجي لها الألمان والإنجليز والدول الإسكندنافية عموما. السنة دي إن شاء الله في العيد القومي احنا عندنا يعني حدث كبير، ان احنا هنفتح فرع المكتبة مصر العامة، وده معالي الوزير محافظ البحر الأحمر صدق بقطعة أرض 3500 متر في مدينة مرسى علم عشان تكون مركز ثقافي كبير، فيها ثلاث قاعات كبيرة، فيها 10,000 كتاب مقروء و10,000 كتاب إلكتروني، غير الأنشطة، يعني فيها قاعة للأنشطة، فيها قاعة اجتماعات، فيها قاعة للقراءة، فيها حديقة عامة، وفيها حاجات كبير جدا عشان تكون مركز ثقافي، ودي تاني مكتبة تتعمل في محافظة البحر الأحمر، يعني المكتبة الأولانية في مدينة الغردقة، ودي أول مدينة من مدن البحر الأحمر يتعمل فيها مكتبة مصر العامة. عندنا المرحلة الثانية من الإسكان، فيها 804 وحدة سكنية إسكان شباب، هتتوزع إن شاء الله على المستحقين خلال شهر واحد، وإن شاء الله مصر كلها في تقدم وفي ازدهار في جميع أيامها، وليست الأعياد القومية فقط لا غير. يعني أكيد طبعا مدينة مرسى علم كمان سيادة اللواء الحقيقة يعني بتعتبر واحدة من أبرز الوجهات السياحية في مصر. نعم. يعني يمكن هي يعني بتعتبر يمكن مدينة سياحية واعدة، بتتوسط هي الحقيقة بعض المدن السياحية الأخرى زي يعني الأقصر وأسوان، نتكلم على الغردقة على شرم، هي بتتوسط. نعم. هذه المدن. نعم نعم نعم، يعني عندنا رحلة اليوم الواحد بالفعل زي ما حضرتك ذكرتي ما بيننا وما بين أسوان وما بين الأقصر، اللي هو الارتباط النيل بالبحر. أيوة. عندنا هنا في يعني المدينة تتميز عن باقي المدن في الأنشطة السياحية اللي هي خاصة بها، إن السائح عندنا هنا ممكن يغطس من على الشط، يعني مش شرط ياخد مركب تمام ويدخل لا لا لا لا، من في يعني في المواجهة المدينة الوحيدة اللي السائح ممكن يمارس رياضة الغوص من على البحر عندنا، من على الشط. نعم. الكايت سيرف، والكايت سيرف دي في مسابقة عالمية بتجرى في شهر 3 من كل عام. جميل. قرية حماطة في مدينة مرسى علم في الكايت فيليج هناك. نعم. الكايت اللي هو الطيران الشراعي ده عبارة الاتحاد بتاعه في ألمانيا، وده عبارة عن 6 شركات، فالست شركات دول بتبقى البطولة ما بينهم، وفي بطولة فردية بتبقى لمدة 3 أيام في شهر 3 من كل عام، وبيبقى حدث كبير جدا، ونتمنى ان انتوا تشرفونا هنا إن شاء الله. وتشوفوا الحاجة رؤية العين يعني. أكيد أكيد. ويمكن الطيران الشراعي يمكن مش موجود في أي مدينة من مدن، موجود في رأس سدر وموجود في الغردقة، بس يعني عايز أقول الأشهر في مرسى علم. له طبيعة خاصة كده عشان الطيارات الهوائية، ولابد أن يكون في لاجون تحت منه، أو يعني شواطئ رملية لحماية القائم بعملية الطيران نفسه. مرسى علم كمان الحقيقة يعني يمكن هي وضعت على القائمة العالمية للسياحة، يعني أنا عايزة أقول إن سهولة الوصول أصلا لمدينة مرسى علم سواء في جوا أو بحرا أو برا بتبقى حاجة سهلة جدا، علاوة على التنظيم الحقيقة الهائل الجميل اللي بيكون بالنسبة للسائح. يعني السائح متهيألي هو ما بيحسش بأي تعب أو بأي، يعني عايز أقول إيه، بيستمتع بوقته بمجرد وصوله في مرسى علم. بالفعل الدولة أولت اهتمام لهذا الموضوع في مطار في شمال مرسى علم ب70 كيلو، والدولة في التوقيت الحالي بتنشئ مطار في برنيس في جنوب مرسى علم بحوالي 170 كيلو. ده غير مطار مرسى علم الدولي. غير مطار مرسى علم، يعني في خلال 6 شهور إن شاء الله هيكون منتهي. بتعمل قاعدة بحرية فيها رصيف تجاري بجوار المطار للتجاري ويخوت، يعني هيبقى في نشاط. يعني الدولة بدأت بتولي اهتمام بالمدينة علشان المساحة الشاسعة اللي أنا بقول لحضرتك 240 كيلو، بالإضافة إلى أن مناطق المحميات الطبيعية ممنوع إقامة منشآت فيها، وممنوع يعني في تجديد على كل شيء علشان تظهر دايما المدينة بالمظهر اللائق بعموم مصر، يعني مش البحر الأحمر بس. بالإضافة لرحلات السفاري في مرسى علم، نقدر نقول إن السائح كمان ممكن نكون بيستمتع بجو الحياة البدوية اللي موجود هناك. بالفعل بيقضي يوم مثلا كامل في الحياة البدوية. في خيام منتشرة في الجبال، بالإضافة إلى رحلات سفاري بالموتوسيكلات بتبقى قبل الغروب بفترة يعني وجيزة عشان يشوف بعض الحاجات في الجبل أو بعض المزروعات النادرة، أو بتبقى بعد الفجر مباشرة، يعني يا في شروق الشمس يا في غروب الشمس. نعم. ثم بقى الخيام البدوية وطبيعة أو أنواع الأكل والشرب والحاجات اللي هم بيبقوا مقبلين عليها. صحيح. يعني الحقيقة السائح بيستمتع بالجو، بيستمتع بالطبيعة الجميلة اللي موجودة في مرسى علم، بيستمتع بكل الأنشطة الحقيقة. يمكن صيد الأسماك يعني كمان الطائرة الشراعية، بيستمتع بالمحميات البحرية اللي موجودة، بيستمتع برياضة الغوص كمان، يعني الحقيقة كل الأنشطة الرياضية موجودة في مرسى علم متوفرة. نقدر نقول لما نيجي نتكلم عن البحر الأحمر عموما بنبقى هي ليها شقين، يا إما استثمار يا إما سياحة. فالسياحة بتبقى موجودة طبعا بالإضافة طبعا للغردقة، لكن كمان في مرسى علم بشكل كبير جدا الحقيقة. عندنا التعدين والتعدين. بالضبط. التعدين احنا عندنا 52 منجم حجري، وعندنا 11 منجم ذهب مستغل منهم واحد إلى وقتنا هذا. صحيح. والدولة بتولي اهتمام بمشاريع التعدين على أعلى مستوى، يعني حتى لما بتيجي بتعملها بمقاييس ومعايير بيئية لا تتعارض مع الأنشطة السياحية. تمام. يعني الاستثمار او التعدين ده ما يبقاش يعني نوع نقدر لا نقول يؤثر على السياحة، يؤثر سلبا على السياحة. نهائي نهائي نعم نهائي، من حيث الاماكن اللي يشتغل فيها التعدين، من حيث المسافات ما بينها وما بين والمياه كمان، يعني حتى المياه كل نفسها ما بتتأثرش. كل شيء كل شيء ده شيء جميل جدا، الحفاظ الحي على الطبيعه الجميله لمرسى علم او لمحافظه البحر الاحمر بشكل كبير، يعني ده شيء مهم جدا كمان. ونقدر نقول كمان الحمد لله رب العالمين، دايما يا رب يكون في ازدياد، ان يمكن السياحه يمكن زادت، كانوا قايلين في البحر الاحمر تقريبا 50%، فنتمنى يعني انها يعني اكتر ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله، ان شاء الله دايما بإذن الله يكون في المزيد والمزيد الحقيقة من الأعداد اللي بتوصل بتيجي مصر وبتيجي تزور الأماكن الجميلة، خصوصا أن يمكن الطقس الجميل ده مش موجود في أي بلد من بلدان العالم، غير موجودة في مصر. لما يجي يروحوا شرم أو يروحوا الغردقة أو يروحوا على مرسى علم، يعني الحقيقة الجو هناك جميل جدا، فنتمنى دايما يكون في أعداد كبيرة جدا من السائحين تيجي تزور إن شاء الله مصر. بهنئك سيادة اللواء عاطف وجدي رئيس مدينة مرسى علم بالبحر الأحمر، بشكرك يا فندم وكل عام وحضرتك بخير. وبنشكر البرنامج العام وبنشكر الإذاعة والتلفزيون كلها ومصر، وكل سنة وانتم طيبين. وحضرتك بخير يا رب. ربنا يخليك. اتفضلي اتفضلي. أنا ابن البحر الأحمر وعندي خير كتير، محتاج أوصف وأعبر عن كنزي أنا كبير. أنا ابن البحر الأحمر وعندي خير كتير، محتاج أوصف وأعبر عن كنزي يا ناس كبير. في بلدنا كل حاجة، في راس غارب وفي سفاجة، في بلدنا كل حاجة، في راس غارب وفي سفاجة، وحلايب والقصير، وحلايب والقصير. ما زلنا نتحدث عن محافظة البحر الأحمر اللي بتحتفل بعيدها القومي يوم 22 من يناير الحالي. الحقيقة هيكون في كمان انطلاق لفعاليات سيمبوزيوم النحت الدولي بالغردقة بمشاركة 37 فنان. ده يمكن أكبر سيمبوزيوم في العالم بأحد فنادق الغردقة تحت رعاية اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر ورجل الأعمال كامل أبو علي رئيس جمعية الاستثمار السياحي بالبحر الأحمر، بمشاركة 37 فنانا من 22 دولة حول العالم ضمن احتفالات محافظة البحر الأحمر بعيدها القومي. الحقيقة يمكن في كمان اول مدينه صناعيه هتكون في الغردقه، ده اللي اعلنه اللواء احمد عبد الله محافظ البحر الاحمر عن البدء في انشاء اول مدينه او اول منطقه صناعيه للاستثمار ثروات المحافظه التعدينيه في اقامه انشطه صناعيه متنوعه بتزيد عن مصادر الدخل القومي، بتزيد طبعا من مصادرها وبتوفر فرص عمل للشباب الخريجين. يمكن المنطقة دي مساحتها 190 ألف متر مربع، بتضم 126 وحدة إنتاجية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بتكلفة إجمالية بتتجاوز 500 مليون جنيه. في كمان الحقيقة بتتراوح مساحتها ما بين 300 ل 600 متر مربع، ويمكن مضاعفتها مستقبلا حسب إمكانية المصنع ومعداته. هيتم إلحاق مخزن خاص لكل مصنع لتخزين حسب يعني مستلزمات الإنتاج وكذلك المنتج المستهلك. الحقيقة دي أخبار جميلة جدا عن محافظة البحر الأحمر، وخصوصا أن احنا على مدار الشهر ده هنبتدي بنحتفل بعيدها القومي اللي المفروض هو يوم 22 من يناير الحالي. الحقيقة كان معانا أكتر من ضيف، هنكلمنا عن التعليم، عن الصحة في محافظة البحر الأحمر. هنحاول إن شاء الله بعد موجز أنباء العاشرة خلال برضو حلقة اليوم من نهاية الأسبوع الاتصال بيهم مرة أخرى، بالإضافة للموضوعات الأخرى اللي هنتكلم عنها. الحقيقة برضو كان ضمن الموضوعات اللي كانت مهمة جدا خلال هذا الأسبوع كان افتتاح المسجد والكنيسة، كانوا حديث العالم في العاصمة الإدارية الجديدة، والرئيس عبد الفتاح السيسي كان مهنئا عيد ميلاد مجيد يملأه الحب والسلام والرحمة. الحقيقة كان في عيد ميلاد المسيح، اتكلم على سلام على كل روح تضحي من أجل الإنسانية. البابا تحدث للمهنئين وقال لهم إن العنف لم ينشأ على أرض مصر، شعبها متسامح كنهر النيل. الدين للديان والوطن للإنسان، يحيى الهلال مع الصليب. وزير الداخلية في الكاتدرائية قال إن الشعب أفسد مخططات التفتيت. الحقيقة في تفصيلات كتيرة جدا عن هذا الموضوع هنتكلم عنه، يا رب بس الوقت عندنا يسمح بده. كان في الحقيقة في افتتاح المسجد والكنيسة كان دليل الصدق والفرح والإنسانية، هذا ما قاله البابا تودروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية الحقيقة خلال استقباله المهنئين، وده الكلام اللي قاله. قال كمان الحقيقة إن قال إن المصريين بيتمتعون بطبيعة هادئة ومتسامحة اكتسبوها من وجودهم حول نهر النيل عبر التاريخ منذ عصر القدماء المصريين مرورا بمصر القبطية ومصر الإسلامية، وأشار إلى أن العنف لم ينشأ في أرض مصر. درس وأبان مسلم المسيح سيان قم وخذ الصبي وأمه واهرب إلى مصر وكن هناك حتى أقول لك، لأن هيرودس مزمع أن يطلب الصبي ليهلكه. تمام الساعة من الإذاعة المصرية. موجز أنباء العاشرة. أكد رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي اليوم أن مصر بدأت تجني ثمار الإصلاح الاقتصادي، مشيرا إلى ارتفاع الاحتياطي من النقد الأجنبي إلى مستويات غير مسبوقة، و تسارع معدل النمو الذي بلغ 5.3% هذا العام وما بين 5.6% و5.8% العام القادم. وشدد رئيس الوزراء خلال لقائه اليوم نائب المستشارة الألمانية وزير المالية أولاف شولتز على أن الحكومة قامت بإجراءات فعالة لمعالجة التشوهات في منظومة الدعم لضمان وصوله إلى مستحقي، فضلا عن تبني الحكومة برامج حمائية للتخفيف من التأثيرات السلبية لإجراءات الإصلاح الاقتصادي. من جانبه أشاد نائب المستشارة الألمانية بنجاح مصر في تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي والإجراءات التي قامت بها لحماية الطبقات الأكثر احتياجا. وصف وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو زيارته لمصر بالمثمرة والمميزة جدا. وأعرب وزير الخارجية الأمريكي في حديث أدلى به لقناة النيل للأخبار، أعرب عن سعادته بزيارته لكاتدرائية ميلاد المسيح ومسجد الفتاح العليم بالعاصمة الإدارية الجديدة، اللذان يعتبران منارة للتسامح الديني والتعايش بين المسلمين والمسيحيين في مصر. وصرح بومبيو بأن مباحثاته في القاهرة تناولت مجمل العلاقات الاستراتيجية وعلاقات الشراكة بين مصر والولايات المتحدة. أعرب المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن مارتن غريفيس اليوم عن أمله في أن يتمكن المراقبون الدوليون من مباشرة مهمتهم في مدينة الحديدة اليمنية الاستراتيجية خلال اليومين القادمين. وأشار غريفيس إلى أن أفراد البعثة الدولية وصلوا بالفعل إلى الحديدة وبدأوا عقد اجتماعات للتوصل إلى خطة عملية للانتشار هناك لمراقبة وقف إطلاق النار في إطار اتفاق السويد. في تصويت تاريخي وافق برلمان مقدونيا اليوم على تغيير اسم البلاد إلى جمهورية شمال مقدونيا بغالبية الثلثين، بما يمهد لحل الخلاف مع اليونان المستمر منذ عقود. وتأتي موافقة البرلمان في مقدونيا على تغيير اسمها إلى مقدونيا الشمالية للحصول على الموافقة على انضمامها إلى حلف شمال الأطلنطي الناتو. إلى هنا أيها السادة ينتهي موجز الأنباء، أدعناه عليكم من القاهرة. أما الآن فإليكم تحليلا إخباريا حول تطورات الأوضاع في سوريا، كتبه محمد السيد وكتب يقول: إن النزاع والغارات الجوية جنوب شرق محافظة دير الزور أجبرت آلاف الأشخاص على الفرار من المحافظة خلال الشهور الستة الأخيرة. هذا ما صرح به المتحدث باسم المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة في مؤتمر صحفي اليوم، مشيرا أن حوالي 2000 شخص ما زالوا في منطقة حاجين المتضررة من النزاع، حيث يواجه الموجودون في المنطقة ظروفا صعبة مع تناقص الخدمات وارتفاع أسعار الأغذية بها. وأعرب المتحدث في عن قلق المفوضية إزاء المدنيين المحاصرين في المناطق التي يسيطر عليها تنظيم داعش الإرهابي، مطالبا جميع الأطراف ومن لديهم نفوذ عليهم إلى ضمان حرية التنقل وتوفير الممر الآمن للنازحين. وعلى جانب آخر أعلن برنامج الغذاء العالمي أنه يجري حاليا بالاشتراك مع مفوضية اللاجئين ومنظمة اليونيسف تقييما مشتركا لاحتياجات اللاجئين السوريين في منطقة البقاع اللبنانية، حيث يعيشون في ظروف قاسية وصعبة للغاية عقب العاصفة التي ضربت المنطقة وخلفت ثلوجا وأمطارا كثيفة. وصرح المتحدث باسم برنامج الغذاء العالمي في مؤتمر صحفي أن المنظمات الدولية تبحث ما إذا كانت هناك حاجة لمساعدات إنسانية إضافية. يأتي هذا بالتزامن مع إعلان المتحدث باسم قوات التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش الإرهابي الذي تقوده الولايات المتحدة سحب القوات الأمريكية من سوريا. تحت عنوان تطورات الأوضاع في سوريا استمعنا إلى تحليل إخباري كتبه محمد السيد، قدمنا قبله موجزا لأهم الأنباء وقرأتهما على حضرتكم أمل مصطفى. مع دقة 11 إن شاء الله نوفيكم بالفترة الإخبارية الخامسة والأخيرة لهذا اليوم. القاهرة تقدم صوت الناس يفنى، ولكن صوت الكاتب يعيش أبد الدهر. الحكيم بتاع حطب. أوراق البرد. حملت لنا أوراق البرد والنقوش على جدران المعابد حضارة مصر العظيمة. أوراق البرد مع سميح أيوب ومحمود الحديني. اليوم نتعرف على اللوحة الفرعونية المعروفة باسم لوحة عنخس نفر آبرع. هذه اللوحة كشف عنها الأثري لاجران في خبيئة الكرنك، وهي مصنوعة من المرمر ويبلغ ارتفاعها 74 سنتيمترا وعرضها 42 سنتيمترا، أما سمكها فهو 13 سنتيمترا، وهي محفوظة الآن بمتحف القاهرة، وترجمها وعلق على محتوياتها الأثري مسبيرو. ونشاهد في الجزء الأعلى المستدير من اللوحة السماء ذات النجوم، وتحت السماء نشاهد قرص الشمس المجنح ويدعى بحديتي الإله العظيم رب السماء صاحب الريش المرقش الخارج من الأفق معطى الحياة، وأسفل ذلك منظران، أحدهما على اليسار والآخر على اليمين. أما وصف المنظر الموجود على اليسار، نشاهد ملك الوجه القبلي والوجه البحري واح أبرع معطى الحياة والثبات والقوة كلها مثل رع، ويرتدي على رأسه التاج المزدوج، ويقبض بيده اليسرى على المقمعة وعصى وضع الأساس، ويمد يده اليمنى نحو آمون رع رب عرش الأرضين ورب السماء، الذي يقبض في يده على علامات الثناء والمديح. ونشاهد الإله مادا يده ليسلم للفرعون السيف، ونشاهد أمامه سطرين عموديين من النقوش كتب فيهما: إني أعطيك كل الوجه القبلي والوجه البحري وكل الأراضي الأجنبية أبديا، وأجعل لك أيضا عيدا ثلاثينيا. وخلف آمون نشاهد الإله تموت العظيمة واقفة ترقب ما يحدث في هدوء. أما المنظر الموجود على يمين اللوحة فسوف نتعرف على تفاصيله هنا على صفحات أوراق البردي. أوراق البردي، أوراق البردي يكتبها ويخرجها لكم رضا سليمان. المتابعة لأهم القضايا، المواكبة لأهم الأحداث، الرأي والرأي الآخر في نهاية الأسبوع. مستمعين، مرة أخرى عدنا ونهاية الأسبوع، والحقيقة لدينا ثلاثة أحداث مهمة جدا رياضية: أمم إفريقيا 2019 مصرية، وأيضا للمرة الثانية على التوالي صلاح كينج إفريقيا، وأيضا دفعة معنوية قبل السفر للدنمارك، أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، كل الدعم لمنتخب اليد في المونديال. نبدأ الأول بأمم إفريقيا 2019 مصرية. رئيس الكاف: سنتعاون مع الفيفا لإنجاح البطولة التاريخية. في أولى بشائر عام 2019 نالت مصر شرف تنظيم بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم التي ستقام في يونيو المقبل، وذلك عقب اجتماعات المكتب التنفيذي للاتحاد القاري للعبة الكاف في العاصمة السنغالية داكار. وثأر الملف المصري من نظيره الجنوبي الإفريقي بعد مرور 15 عام على المنافسة بين الملفين على تنظيم بطولة كأس العالم التي فازت بها الأخيرة عام 2010، حيث إن التصويت على الملفين كان في عام 2004. اكتسحت مصر نظيرتها جنوب إفريقيا، حيث حصل الملف المصري على 16 صوتا مقابل صوت واحد للأخير. طيب احنا كلمنا عن ثلاث احداث رياضية مهمة جدا حدثت خلال هذا الاسبوع، ومعنا الان على الهواء الاستاذ عصام شلتوت الناقد الرياضي وايضا الرئيس التنفيذي لرئيس التحرير التنفيذي لليوم السابع. اهلا بك معنا يا استاذ عصام. اهلا بحضرتك استاذه، اهلا وسهلا. واحنا بنتكلم في الاول عن ان مصر نالت شرف تنظيم بطوله كاس الامم الافريقيه لكره القدم 2019. عايزين نتكلم عن، يعني انا كنت بتكلم الاول على ازاي الكاف هيتعاون مع الفيفا لانجاح البطوله التاريخيه، ويمكن دي من ضمن بشائر عام 2019 مصر تقوم بتنظيم هذه البطوله كاس الامم الافريقيه. كنت بتكلم الحقيقه على الملف ما بين مصر وما بين جنوب افريقيا بعد مرور 15 عام، وان فازت مصر على نظيرتها جنوب افريقيا مقابل 16 صوت مقابل صوت واحد. صحيح، يعني هي زي ما حضرتك قلتي استكمالا لملف مصر، مصر ملفها الكامل في التنمية وبعنوان مصر الجديدة من 2013، أصبحت كل ملفات التنمية تعامل بعناية وجهد غير عادي. الدولة بكامل رجالتها ومؤسساتها عملت على هذا الملف، الخارجية، السيد وزير الشباب والرياضة، اتحاد الكره ورئيس المونتانا بوريدا. الحقيقه اللي الدوله استثمرت فيه علاقاتها من العام 1999 من القرن الماضي، واستمر تعاظم دوره الى ان جاءت لحظات تاريخيه فارقه زي ما قلت لحضرتك من 30 يونيو 2013، والكل يعمل بجهد. علشان كده مصر لم تتقدم للملف، لانه الكاميرون وهي دوله ضمن قارتنا التي تسعد بقالها سنوات بأن مصر عادت الأخت الكبيرة، وده بنسمعه في كل جولات الرئيس وجولات السيد رئيس الوزراء ووزير الخارجية كمان، لأن هي ملفات مفتوحة على بعضها. علاقاتك الطيبة التي تأتي بالرياضة والفن والثقافة والعلاقات التجارية والاقتصادية، ومن ثم أعتقد أن قوتنا النعمة الحمد لله تعافت تماما. نعم. والدليل وانت بتحلل التصويت تجد أن هناك 16 صوت تقريبا بلا أصوات وبلا مقاومة، لأن الكل في المكتب التنفيذي للكاف كان حريص أن البطولة الحالية 2019 بنصف بطولة جديدة، يعني في 8 دول جديدة. صحيح. وبالتالي هم حتى أعلنوا ده بعد التصويت أن مصر الأقدر، لأن في بطولة مطورة، وأن مصر هي من قام على أكتاف الاتحاد الأفريقي. صحيح. في العام 57 من القرن الماضي، ثم حتى أول بطولة عصفت أن تقام في مصر وتركتها تقام في أثيوبيا عشان تعلن أن مصر دائما تعمل لصالح قارتها، وده كلام مهم في اللي هقوله لحضرتك. وبالتالي تخيلي أنه 16 صوت المصريين ضمنهم صوت ليبيريا، ده لأن ليبيريا وبتسوانا وناميبيا مدخلهم زي ما بيقولوا هو جنوب أفريقيا، هي دول لا تملك حدود إلا معها، وبالتالي علاقاتهم تاريخية جدا جدا زي إحنا والسودان مثلا. نعم. فما كانش قدامهم غير صوت لجنوب أفريقيا، لكن نيجيريا نحت نفسها جانبا، قالت أن مصر هي المؤكد التي تستحق، وجنوب أفريقيا لديها ما تقيم عليه البطولة لما عملت المونديال في 2010، لكن كمان لأنهم معترفين بدور مصر قالوا لن نصوت، خاصة أن مدير البطولة من قبل الاتحاد الأفريقي هو النيجيري عضو المكتب التنفيذي. نعم. فتعاملوا برقي مع ملف مصر، أدوا له حقه وتعاملوا بحيادية وقالوا لن نصوت. إذن تقريبا هي 16 صوت بدون أصوات، وبالتالي مصر استعادت اللي كان حاصل في أيام فساد، ويا رب لن تعود إن شاء الله، لما خدنا صفر المونديال في 2010 أمام جنوب أفريقيا، رغم أن الفارق الوحيد هو أرضيات الملاعب. وأعي ما أقوله لحضرتك، لدينا استادات رائعة تشبه العالمية ما عدا الأرضية، النجيلة زي ما بيقول. نعم. وبتسمى مستشفيات، على فكرة جلوبال هي مؤسسة عالمية لرصد الحالات الأمنية، تصدر تقرير سنوي، مصر في المرتبة 16، وده أعلن قبل فتح حكاية ملف الكرة بحوالي أسبوعين لثلاثة، وعمل في الإعلام المصري يعني مش بحجم الحدث، لأن احنا نسبق الولايات المتحدة والمملكة المتحدة اللي هي انجلترا، لأمن الشارع وتأمين المواطن لضيوفه، ده الرصد بتاع المؤسسة. وهي الاستضافة عموما هي دليل على الأمن والاستقرار في مصر، يعني دي أنا بقول لحضرتك نعم دي اللي بتتعظم إزاي حتى صحيح. مع عدد الأصوات والأمن ما بعد 7 مساء المؤسسة رصدة في المناحي دي، ومن ثم الأفارقة في 11 وزير خارجية تحدثوا مع السيد الوزير دكتور أشرف صبحي، الحقيقة رجل لطيف ما حبش يقول ده، بيباركوله ويقولوله الحكاية دي، احنا سعداء ان بلادنا تلعب عندكم. السيد أحمد يتصل بدولة رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي ليبارك له ويؤكد له ان مصر جديرة ببطولة عالمية أفريقية، وبالتالي اعتقد انه ده نتاج عمل جهود ودؤوب، خاصة أن الدولة قررت أن الرياضة صناعة وهو ملف مفتوح الآن بقوة في تجديد القانون في الاستثمار الرياضي، ومن ثم أعتقد كمان أنه البطولة دي هتبقى مونديال صغير على أرض مصر، وأعتقد أن مصنع كرة القدم هيقدم نفسه على أفضل ما يكون. لكن بين هذا وذاك على المصريين أن يفخروا أن مصر عادت لدورها الريادي. نعم وأيضا لأنه الرئيس الحالي في دورة الاتحاد الأفريقي هو الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، فجنبا إلى جنب شوف إزاي قوتنا النعمة بنستعدها مهما تحمل المواطن، لكن آدي آمال تحمله أن هناك تنمية وأن هناك جديد وأن مصر تعود بقوة لدورها الريادي الذي يفيد القارة بحسب الناس. نعم. طب أستاذ عصام نعم أستاذ عصام، نقدر نقول أيضا أن الاستعدادات جارية حتى يونيو موعد والمنشآت جاهزة، يعني احنا لدينا 10 ملاعب على الأقل في 5 محافظات. نعم على الأقل 10 ملاعب، لأن احنا عندنا حاجة بقى محدش يقدر يجارينا فيها. ملاعب التدريب لما بنروح أفريقيا كلها بتبقى مدارس أو ملحقة بمعاهد حاجات كده، يعني لكن مش استادات. مش استاد مثلا، وليست كمان بأرضيات جاهزة، صحيح بيأمنوها وتستخدم للمران ومحدش بيشكل أنها قررتنا، والناس بتبقى سعيدة أن أي بلد بتنظم يعني صحيح. لكن هنا هيلاقوا ملاعب كاملة للتدريب بأندية زي الترسانة مثلا في القاهرة الكبرى، حتى البلاستيك المقاولين العرب عنده 4 ملاعب لوحده كاملة التهيئة للتدريب، مش هقول لك استادات بقى. وبالتالي ما ينقصنا وارضيات نجيلة بدأ تجديدها في استاد القاهرة على أعلى ما يكون، لأن اتأخرنا فيها شوية، لكن اللي عايز أقوله لحضرتك إنه الحالة هتبقى رائعة، ستكون هناك كمان مناطق اللي هي فان زون زي روسيا كده، الرعاة هيعملوها ودي هتعمل حالة جميلة جدا جدا أكيد للبطولة. وأنا بقول لحضرتك ما نراه على الأرض الآن غير مسبوق، حتى في العام 2006 كانت اللجنة المنظمة تكافح وحدها والدولة عند أعلى نقاطها تستفيد بس من واجهة الكرة، الآن الوضع عكسي، الكل يعمل بدءا من الرئاسة مرورا بمجلس الوزراء، وزي ما قلت لك دولة الرياضة بقى اللي هي وزارة الشباب والرياضة، وفي القلب الحقيقة اتحاد الكرة اللي استثمارنا في المهندس هاني بوريدة أتى بكل ما يمكن أن يكون لصالح مصر، وبالتالي كانت مصداقيته عالية لأنه حمل أيضا ضمانة حكومية بأن الكاف مرحب به وأن كل الشخصيات الكروية والسياسية من ضيوف مصر هي في بلدها الثاني. تمام أستاذ عصام شلتوت الناقد الرياضي، الحقيقة كنت عايز أتكلم كمان على يمكن عودة الجمهور للملاعب هتكون هي أحد المكاسب المتوقعة في البطولة الإفريقية، مؤكد لأنه طبعا ضمن الضمانة الحكومية، وده اللي كان بعض خفافيش الظلام بيقعدوا يلعبوا بيه، لأننا بنترفع عن الرد، مفيش حد هيعمل بطولة من غير ما يفتح الأبواب للجماهير، خاصة وجاليات أفريقية ومشجعين جايين من بلدهم. طبعا ده اللي بقوله لحضرتك لأنه كمان التعليمات واضحة، الأمن المصري على فكرة وجنبا إلى جنب وشراكة مع قواتنا المسلحة، حضرتك بنشوف 60,000 و70,000 في المباريات الأفريقية، هي الحكاية لما بيقول عدد جماهير محدود لأن الدولة الحقيقة عايزة الأندية هي التي تتعود بقى أن تضمن أمن المباريات، عشان بدأوا يتعاقدوا مع شركات، لكن برضو مش زي ما الدولة عايزة، ومن ثم ما كانش يجب أنه في الفترات اللي فاتت يفتحوا للجمهور على الآخر جنبا إلى جنب مع بعض من لا يريد تغيير ثقافته، أن ينادي بملعب الكرة بأشياء خارج ملعب الكرة، وأن ينادي في أماكن أخرى بما هو رياضي. لابد من ضبط الأداء ده. لكن من حيث الأمن والتأمين الشركات ستعمل. نأمل بقى أن اتحاد الكرة نعرف كده أن الرعاة والشركات الأمن المعتمدة ومنها شركة وطنية كبيرة الحقيقة لازم بقى ترسل رجالها يتدربوا في المباريات الأوروبية وكذا عشان يأتوا بأحدث نظام. وأنا عندي معلومة أنه خلاص ده متوافق عليه يعني. وبالتالي اللي بقوله لحضرتك والأهم أنه فعلا في دور بقى للمواطن. طبعا البهجة ستحيط بالشارع المصري لحين افتتاح البطولة ونهايتها على خير إن شاء الله. هنعيد بقى مرة تانية, نكرر تاني بقى ملحمة كأس الأمم الأفريقية مرة تانية, هتكون بقى أفضل إن شاء الله. ستتعاظم أعداد المتفرجين والجماهير جنبا إلى جنب مع مباريات الدوري لحين البطولة. بس عايزين بقى نعود لثقافة أن الهداف الرياضي مكانه الملعب وأي هداف آخر له مكان تاني. مش هقول حد ما تقولش ده طبعا, إلى أن نؤكد أنه لن نسمع أصوات غريبة علينا, لن نسمع أصوات يعني تريد عطلة لمشروع تنمية مصر. مش بس لا والله احنا كنا يمكن ده دور لكل مواطن يا أستاذ. صحيح صحيح, وبنلاقي الحقيقة والله الشعب المصري كله بيكون متكاتف, بتلاقينا كلنا يعني ما فيش كلمة اللي بتبقى كلنا على لسانا بنقول تحية مصر, بنقول كلنا بنشجع الفريق المنتخب المصري. لا بتبقى روح تانية خالص مختلفة تماما. الله يطول عليك. أما عن التوضيبات ولو أن المدة مختصرة ده بقى بأمانة فخرنا, رغم ان هو ايه ساعات يخلي الناس يعني تقول هو مصر ليه بتشتغل اخر لحظه. احنا فعلا ولاد الساعه 26 يوم 33 شهر 14, لكن بننجز على اعلى مستوى تحت الضغط, وده اللي بيبشرنا بطولة عظيمة. وفي يمكن الوطنية للاعلام اكدت ان الامم الافريقية في 2019 طبعا على التلفزيون المصري. طبيعي جدا لانه احنا لم ناخذ اي موقف من حد. نعم. الرحب يوسع أصحاب الحقوق. مصر تحترم المواثيق الدولية والتعاقدات, قالها الرئيس وأكدتها الدولة. والآن كدور فني وتقني الوطنية للإعلام أكدت أن الحقوق المصرية على قنواتنا محفوظة, وحق من له حق في البطولة أهلا به, وهنوسع له وهنأمن له كل اللي هو عايزه. عشان كده ما وقفنا بتخجلهم يطال إرسال يرجعوه من نفسهم بعد 19 ساعة بالضبط, مش غصب عنهم, لأن مصر موقفها أمام العالم موقف حديث, موقف محترم, موقف يستحق أن يشار إلينا أن المصريين هم بجد بقى. نعم. لو هنتكلم عن جوائز البطولة يعني بيبقى المركز الأول بياخد 4 مليون دولار, ده صاحب المركز الأول. المركز الثاني 2 مليون, ما شاء الله ده انت محضره كل المركز. المركزين الثالث والرابع بياخد 1.5 مليون دولار. 800,000 دولار للمنتخبات ربع النهائي, 500,000 دولار للمنتخبات الدور 16, و400,000 دولار للمنتخبات الدور الاول. ان شاء الله احنا هنحصل على 4 ملايين دولار صاحب المركز الاول باذن الله لمصر. احنا حصلنا على حقوقنا كامله قبل البطوله, لانه الحقيقه كنا في اختبار انه مصر التي في خاطرك وخاطري وخاطر كل المصريين وأشقان العرب والأفارقة تعود على أفضل ما يكون. التصويت له تحليل يبين أشياء كثيرة خارج أطر كرة القدم يا أستاذة. التصويت يبين أن أفريقيا متأكدة أنه عنوان فركة كعب لأشقان العرب أو الأفارقة وعنوان حقيقي أننا درع وسيف لمن يريد شراكة مع مصر في كل ما هو تنمية. نحن لا نذهب إلى القارة مقابل مش عارف شوية إيه وشوية إيه زي غيرنا, نذهب إلى القارة لتستعيد حقوقها وقوتها وننمي مع كل دولة فيهم مشروعاتها العملاقة, وده حاصل. صحيح. أنا بشكرك جدا لحية أستاذ عصام شلتوت الناقد الرياضي والرئيس التنفيذي أيضا لرئيس التحرير التنفيذي لليوم السابع, وإن شاء الله بإذن الله هتكون لينا لقاءات كتيرة جدا مع حضرتك بإذن الله خلال كأس الأمم الأفريقية البطولة بإذن الله اللي هتقام في يونيو بإذن الله. شكرا لك يا فندم. شكرا يا فندم. وأيضا للمرة الثانية على التوالي صلاح كينج إفريقيا. تواصلت الأفراح في الشارع الرياضي المصري، فبعد حصول مصر على شرف تنظيم بطولة كأس الأمم الإفريقية العام الحالي، انتزع الفراري محمد صلاح المحترف في ليفربول الإنجليزي جائزة أفضل لاعب في القارة السمراء للمرة الثانية على التوالي، وتفوق صلاح على زميله السنغالي في الوقت الذي غاب في الجابوني بيير أوباميانغ لاعب أرسنال عن حضور الاحتفالية التي أقيمت في العاصمة السنغالية داكار. تم اختيار محمد صلاح كأفضل لاعب في أفريقيا بعد النجاحات الكبيرة التي حققها في عام 2018 وفي مقدمتها قيادة ليفربول للتأهل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا. أعرب صلاح عن سعادته للفوز بالجائزة مؤكدا أنه لم يصدق أن عاما مر على وقوفه على المسرح للفوز بتلك الجائزة، موضحا أن الجائزة بالنسبة له كبيرة ويهديها إلى بلد مصر. الحقيقة ان الفيفا بتقول تهانينا للملك المصري، هنأ الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا محمد صلاح لاعب منتخب مصر وفريق ليفربول الانجليزي بفوزه بجائزة افضل لاعب افريقي عن عام 2018. وقال فيفا عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: تهانينا للملك المصري محمد صلاح، الفوز للعام الثاني على التوالي بجائزة الاتحاد الافريقي لافضل لاعب في افريقيا لعام 2018. رئيس الوزراء أيضا بيهنئ صلاح، بيقول عليه إن هو مصدر إلهام للشباب، ده كان هي أحد مفردات قوتنا النعمة وفخر للمصريين. هنأ الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء النجم المصري محمد صلاح المحترف بنادي ليفربول الإنجليزي بمناسبة تتويجه بلقب اللاعب الأفضل في القارة الإفريقية لعام 2018 خلال الحفلة الذي أقامه الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الكاف مساء أمس في العاصمة السنغالية داكار. متحف الفراري بالجزيرة: قرر الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة إنشاء متحف خاص للفرعون المصري محمد صلاح داخل مركب شباب الجزيرة داخل مركز شباب الجزيرة بمناسبة فوزه بلقب أحسن لاعب إفريقي. أفضل لاعب لهذا العام هو محمد صلاح للعام الثاني على التوالي، برجاء تشرفنا على المسرح حصولك على هذه الجائزة للمرة الثانية. أنت الآن مع دروغبا مع إيتوم مع ديوب، حصولك على هذه الجائزة للمرة الثانية. من اختار هذه الجائزة هو أنتم بكل الحضور. أفضل لاعب كرة قدم في القارة الإفريقية محمد صلاح. اللاعب لهذا العام هو محمد صلاح للعام الثاني على التوالي، برجاء تشرفنا على المسرح حصولك على هذه الجائزة للمرة الثانية. أنت الآن مع دروغبا مع إيتوم مع أيضا من ضمن الأحداث المهمة في الشارع الرياضي الدفع المعنوية قبل السفر لدنمارك للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، حرص على تدعيم منتخبنا الوطني لكرة اليد قبل سفره إلى الدنمارك للمشاركة في بطولة كأس العالم، حيث شهد الميران الأخير من ملعب الشروق وسط حضور كبير من محبي اللعبة، وأكد أن منتخبنا قادر على رسم الابتسامة على وجوه المصريين بما يملكه من قدرات وإمكانيات فنية عالية، والعودة بمركز متقدم يكشف مدى الاهتمام بكرة اليد المصرية. وأشار إلى أن تاريخ الكرة كرة اليد المصرية حافلة بالإنجازات على المستوى الدولي وأيضا الإفريقي، وننتظر منها الكثير والكثير. حرص اللاعبون على تقديم الوعود للوزير بتقديم كل ما هو في طاقتهم من أجل تمثيل مصر بشكل مشرف يليق بكرة اليد المصرية. أمنيتنا إن شاء الله بإذن الله بالفوز بإذن الله لمنتخبنا منتخب اليد في المونديال، منتخب الرجال إن شاء الله بإذن الله يعني يعود إلى مصرنا الحبيبة بالفوز بإذن الله. الحقيقة يمكن لما احنا اتكلمنا عن 2019 هو عام بالفعل ليه بشائر جميلة جدا. يمكن لو اتكلمنا الحقيقة عن الكهرباء في خطط استثمارية وطموحة في 2019، شمال الدلتا بتنشئ 20 لوحة توزيع في القرى وتطوير مركز تحكم شرق الإسكندرية وكابلات وخطوط هوائية بمصر الوسطى. في كمان الحقيقة أكبر شبكة مياه وصرف بالغربية، علاج في سوهاج من الجلطات المرورية، سويس الجديدة عالمية، المحافظات بتطرق أبواب المستقبل، 140 مليون ليلة سياحية، الحلم هيبقى علم في البحر الأحمر. أول البشائر 71 رحلة لوفود من مختلف الجنسيات في المنيا، المنيا تذوق طعم السياحة. أكد اللواء قاسم حسين محافظ المنيا أن المحافظة استقبلت وفودا سياحية من مختلف الجنسيات لزيارة المعالم الأثرية والسياحية على أرض المحافظة والتعرف على تاريخ الحضارة الفرعونية القديمة عن طريق الرحلات النيلية بين الأقصر والأقصر والقاهرة، وبلغ عددها 71 رحلة على مدار السنة المنقضية، مشيرا إلى أنه في إطار اهتمام الدولة بالسياحة تم اعتماد 2,400,000 جنيه لرفع كفاءة الطريق الموصل إلى كنيسة دير السيدة العذراء بجبل الطير بصملوط، ووصلة الطريق الصحراوي الشرقي، وعمل جولات برجولات خشبية، وتوسعة المساحة المحيطة بالكنيسة الأثرية، وعمل لوحات أيضا إرشادية، وذلك ضمن أعمال رفع كفاءة المناطق الأثرية والسياحية بالمحافظة، محافظة المنيا. الدنيا بحالها ايه جنب جمالها، طبيعي ورباني، هتسألني عليها كلامي عمره ما هيكفيها، وعجبني ايه فيها كلها عجباني. سوهاج البحر الأحمر طريق مزدوج أيضا، أعلن الدكتور أحمد الأنصاري محافظ سوهاج بدء أعمال الرصف الازدواج طريق سوهاج البحر الأحمر بطول 1750 متر ضمن خطة المحافظة لرصف الطرق والشوارع ولتيسير حركة المرور والسيارات والمواطنين وتقديم أعلى مستوى من الخدمات لأهالي المحافظة، مشيرا إلى أن الطريق سوف يساهم في الحد من الكثافات المرورية، علاوة على تقليل نسب الحوادث المتكررة نتيجة لضيق الحارات الحالية. وتم تكليف مديرية الطرق ومركز ومدينة أخميم لانتهاء من تنفيذ المشروع في المواعيد المحددة حتى يشعر المواطن بالتحسن الفعلي للخدمات المقدمة له على أرض الواقع. وهذا مجمع عالمي للأسمدة على أرض السويس. شهدت محافظة السويس العام المنقضي افتتاح وتشغيل عدة مشروعات صناعية وإنتاجية وتعليمية، يأتي في مقدمتها تدشين مدينة السويس الجديدة بالقرب من منطقة عيون موسى، وتقع على مساحة 8646 فدان، وبتضم وحدات سكنية ومنشآت سياحية وفندقية ومشروعات صناعية عملاقة في مجال البتروكيماويات، وسوف تساهم المدينة في تغيير وجه الحياة تماما بالمحافظة. كما تم افتتاح مجمع النصر للأسمدة الفوسفاتية بمنطقة العين السخنة بتكلفة 12 مليار جنيه، وبيضم 9 مصانع عملاقة بطاقة إنتاجية 1,000,000 طن سنويا من الأسمدة الفوسفاتية والمركبة وسماد وحامض الفوسفوريك النقي. أيضا وفرت تلك المصانع أكثر من 2,000 فرصة عمل للشباب. ما زلنا على أرض السويس، لأن الحقيقة شهد أيضا هذا العام افتتاح الرئيس عبر الفيديو كونفرنس 5 كليات جديدة دخلت الخدمة لأول مرة، ليصل إجمالي عدد كليات جامعة السويس 13 كلية، علاوة على افتتاح مبنى الجامعة الرئيسي الذي يضم 3 مباني على مساحة 5,000 متر تقريبا بتكاليف بلغت أكثر من 50 مليون جنيه. وغاز لصناعة الدقهلية. أعلن ماجد فهمي رئيس بنك التنمية الصناعية أن محافظة الدقهلية تأتي على رأس أولويات بنك التنمية الصناعية في خطط التوسع لأعماله في العام الجديد، وقد رصد البنك مبلغا ضخما للمستثمرين الراغبين في الاستفادة من التمويل الذي يتيح البنك بالتعاون مع المحافظة لتوفير التمويل اللازم، سواء بالمال أو الآلات أو التدريب أو وسيلة أي وسيلة تمويلية يحتاجها المستثمرون من أبناء المحافظة الراغبين في إقامة توسعات لمشروعاتهم الحالية أو إقامة مشروعات جديدة. وقد تم توقيع بروتوكول تعاون مشترك مع المحافظة تضمن الاتفاق على قيام البنك بتوفير التمويل للمشروعات الصناعية المقامة والتي سيتم إقامتها في المناطق الصناعية بالمحافظة، هذا بالإضافة لتوفير التمويل لنقل مشروع سوق الجملة للخضر والفاكهة إلى خارج مدينة المنصورة وإقامة مشروع عمراني متميز مكانه. كما تضمن أيضا البروتوكول قيام البنك بتمويل إدخال وتوصيل المرافق من مياه وغاز وكهرباء إلى المناطق الصناعية وإلى مشروعات القطاع الخاص، تيسيرا على المستثمرين ورجال الأعمال لإقامة مشروعاتهم. مستشفى سمنود في الخدمة. أيضا شهدت محافظة الغربية الكثير من الإنجازات خلال العام المنقضي في مجالات التعليم والصحة ومشروعات مياه الشرب والصرف الصحي والطرق والرصف، علاوة على مشاكل الغزل والنسيج. قال اللواء هشام السعيد محافظ الغربية أنه تم استكمال أكبر شبكة لمياه الشرب والصرف الصحي بتكلفة 1 مليار جنيه، وسيتم الانتهاء من جميع مشروعات الصرف الصحي خلال الأعوام القليلة القادمة بعد دخول الصرف لجميع القرى والنجوع على مستوى المحافظة. كما تمت إقامة عدد من محطات المياه للقضاء على ضعف المياه في بعض المناطق بالمحافظة، وأنه أيضا خلال العام القادم اللي هو الحالي سيتم رصف جميع الشوارع بمدينة طنطا، مشيرا إلى أن محافظة الغربية قطعت شوطا كبيرا في القضاء على المناطق العشوائية، وسيتم الإعلان عن أن محافظة الغربية خالية تماما من المناطق العشوائية في النصف الأول من العام الحالي. والإسماعيلوية يتعلمون باليابانية، هذا ما أكده اللواء حمدي عثمان محافظ الإسماعيلية أن المحافظة شهدت العديد من الإنجازات والمشروعات غير المسبوقة والتي ستحولها لقبلة للاستثمارات العالمية خلال الأعوام المقبلة، وفي مقدمتها إعادة تطهير الممشى الخاص بكورنيش البلاجات على بحيرة الصيادين ليكون متنفسا طبيعيا لجميع مواطني المحافظة والزائرين. كما تم افتتاح المدرسة اليابانية الجديدة التي تم إنشاؤها وتجهيزها بمنطقة أرض فوديكو خلف مستشفيات جامعة قناة السويس، وصممت على الطراز المعماري الياباني على مساحة إجمالية قدرها نحو 10,000 متر مربع، والمباني على مساحة 900 متر مربع، مكونة من 4 أدوار تشمل عدد 22 فصلا بخلاف المعامل والمكتبة وصالة جيمنيزيوم وكافيتريات ومصلى للطالبات وآخر للطلاب ودورات مياه متطورة، وتبلغ جملة تكلفتها 21,153,000 جنيه. كفاية النهاردة كل هذه المحافظات بكل الإنجازات اللي تمت فيها. الحقيقة يمكن هنستكمل موضوعنا في البحر الأحمر مع ضيوفنا اللي مردوش علينا النهاردة، يردوا علينا إن شاء الله الأسبوع اللي جاي سواء في التعليم أو في الصحة، لكن في الأسبوع القادم. بلدي وزرعي أخضر ومنادي، تعيش يا بلدي وعلمك مرفوع على يدي، تعيش يا بلدي وزرعي أخضر ومنادي، تعيش يا بلدي وعلمك مرفوع على يدي، تعيش واسمك في الكون بلادي، تعيش ومكانك. سعدت كثيرا بكل اللقاءات اللي كانت معانا النهارده في نهايه الاسبوع، بشكر كل الضيوف اللي كانوا معايا النهارده، وبشكر ايضا كل الساده المستمعين المتابعين لبرنامج نهايه الاسبوع، بشكر ايضا فريق العمل احمد دياب الاعداد، نادر راشد على هندسه الهواء، شكرا جزيلا ليك يا نادر، شكرا جزيلا ليكم جميعا، كنت معاكم امل مصطفى امام الميكروفون. وناسك ذهب يا بلدنا، رملك وزينك ذهب يا بلدنا، ولدك وناسك ذهب يا بلدنا، رملك وزينك ذهب يا بلدنا.